الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في كتابه الآداب الشرعية: فصل في تعلم الأدب وحسن السمت والسيرة والمعاشرة والاقتصاد. قال رحمه الله: يسن أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا. يعني إيه؟ يعني يسن تعلم هذه الأدب شرعا وعرفا. الشرع دعا إلى التأدب بهذه الإيه؟ الأدب، والعرف كذلك دعا إلى التأدب بهذه الإيه؟ الأدب. أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة، هذا التعلم مستحب شرعا وعرفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال في النهاية: الهدي معناه السيرة والهيئة والطريق، ومعنى الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم، الهدي الصالح، السمت الصالح، الاقتصاد في المعيشة، هذه من إيه؟ من خصال الأنبياء، وأنها جزء معلوم من أجزي أفعالهم. وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، يعني يبقى في صفات يبقى خد جزء من النبوة كده، يبقى نبي صغير كده. ليس المراد أن هذه أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب. يعني إيه؟ يعني النبوة ما فيش واحد مثلا كده إيه؟ يقعد يصلي يامه ويصوم يامه ويذكر ربنا يامه عشان بيوصل بقى في الاخر يبقى ايه؟ يبقى نبي. النبوة غير مكتسبة ولا مجتلب بالاسباب، وانما هي كرامة من الله تبارك وتعالى. وهل هناك نبوة بعد محمد؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، انما هي كرامة من الله تعالى. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه، يعني هذه الخصال الأربعة مما دعا إليه الأنبياء. وفي الصحيحين قال أنس رضي الله عنه في شمائل النبي ومشيه وهدي في المشي، كان يمشي إزاي؟ قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. وقال أبو الطفيل: كان إذا مشى كانما يهوي في صبوب أو صبوب، صبوب بفتح الصاء أو صبوب بضم الصاد. وإحنا عندنا أي حاجة اسمها الطهور والإيه والطهور والوضوء والإيه والوضوء، برضو قال الصبوب بالفتح وبالإيه الضم. الصبوب بالفتح اسم لما يصب على الإنسان من ماء وغيره كالطهور والغسول، والصبوب بضم جمع صبب أي في موضع منحدر. تفهم من كده بقى إيه؟ كان بيمشي بإيه؟ سرعة، أصل دايما وأنت نازل بتبقى إيه؟ لوحدك كده مندفع سريع كده، وأنت طالع بتبقى إيه؟ العكس. فكان عليه الصلاة والسلام وهو ماشي كأنه إيه؟ يهوي في صبوب، كان نازل في ضحضيرة، يعني ماشي بسرعة، مش ماشي كده يتماوت. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، إذا جه الطالب للعالم عشان يأخذ عنه العلم، الطالب يمتحن الشيخ الأول، يمتحنه إزاي؟ قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله، فإذا أعجبهم ذلك منه إيه؟ أخذوا عنه. ليه بقى؟ كما ندندن دائما، كان الرجل يرسل ولده لطلب العلم فيقول: يا بني ائت فلانا فتعلم من علمه، وما تتعلم من ادبه احب الي مما تعلم من ايه؟ من علم. العلم الادب فضلوه على العلم، الادب فضلوه على العلم. فكانوا اذا اتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا الى سمته والى صلاته والى حاله ثم يأخذون عنه. كذلك يسن للإنسان أن يحسن خلقه وأن يحسن صحبة والديه وغيرهما. عليك أن تحسن أخلاقك، لأن حسن الخلق عنوان كمال الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. فحسن الخلق عنوان كمال الإيمان، وسوء الخلق عنوان نقص الإيمان. ونحن نعتقد أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص. فعنوان زيادة الإيمان حسن الخلق، عنوان ضعف الإيمان ونقص سوء الخلق. لابد الإنسان أن يعنى بتحسين أخلاق. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعليه أن يحسن صحبة والديه كما أمر الله تبارك وتعالى، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وعلى الإنسان أن يحسن صحبة غير والديه. يحسن الزوج صحبة امرأته، يحسن الوالد صحبة أبنائه، يحسن الأخ صحبة إخوانه. أن يحسن صحبة والديه وغيرهما، وأن يقول ما ورد، يعني بما ورد الأذكار، أن يقول ما ورد إذا ركب دابة أو غيرها أو سافر أو ودع مسافرا. يعني يستحب الإنسان يحافظ على إيه؟ على الأذكار والأدعية الواردة في محل مقيدة. أما تركب تقول إيه، لما تسافر تقول إيه، لما تنزل تقول إيه، لما تدخل تقول إيه، لما تطلع تقول إيه، محافظ على الأذكار. ويقول للسائل لما واحد يسألك من مالك، يقول ايه؟ رزقنا الله وإياك، رزقنا الله وإياك. مسائل يسألك وانت مش عايز تعطيه، ربنا قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ايه؟ قولا ميسورا. بيسألك فتقول له: ربنا يرزقنا وإياك، ربنا يوسع عليك، وهكذا. وروى الخلال عن عائشة أنها كانت تقول: لا تقول للسائل بورك فيك، فإنه قد يسأل الكافر والمسلم، ولكن قل رزقنا الله وإياك. ما واحد يسألك وانت مش عارف هو مسلم ولا كافر، قل رزقنا الله وإيه وإياك، ما تقولش ربنا يبارك فيك. ها، ربنا يبارك فيك يكون كافر، ما هوش محل بركة. بارك الله فيك ده للمسلم. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحد عنده فدعا له بدأ بنفسه. كان إذا ذكر أحد عنده فدعا له، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر عنده، يبدأ بالدعاء لإيه؟ لنفسه أولا، ويدعى لإيه؟ للرجل الثاني. وفي الحديث المشهور قال: ابدأ بإيه؟ ابدأ بنفسك. قال: وظاهره يقتضي أمر الدنيا والآخرة. لما تدعي الواحد تبدأ بنفسك، سواء كنت دعوت له بخير الدنيا أو بدعاء بخير الآخرة، ابدأ بنفسك. وقال أبو داود في باب الأدب: كتب أحمد معي كتابا إلى رجل فأمرني الرجل فقرأته، فكان فيه: وكفاك وإيانا كل مهم من أمر الدنيا والآخرة. يبقى أحمد دعا للرجل الأول: وكفاك وإيانا كل مهم من أمر الدنيا والآخرة. وذكر في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى أنه يستحب تقديم نفسه فيما يتعلق بأمر الآخرة، وفي أمر الدنيا المستحب تقديم الغير وإيثاره. وقد قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر، قيل المراد بالسائل طالب العلم، وجمهور المفسرين قالوا السائل هو سائل البر الذي يسأل ليعطى، والمعنى لا تنهره، إما أن تعطيه وإما أن ترده ردا إيه لينا. قال أما لو رده بلين فلم يقبل وألح كما فعل أو كفعل بعض السؤال سقط احترامه ويؤدب بحسب ما يقضي الحال ومصلحة. سألك فقلت له الله يرزقنا وإياك، طلب قلت له الله يوسع عليك، طلب لغاية ما زهقك، فقال ممكن بقى ايه تأدبه. ازاي أدبه؟ يعني أديله درس واضربه؟ قال هذا من إحسانك إلي، هذا من إحسانك إلي. لما تعلمه بقى أدب السؤال، لما تعلمه أدب السؤال تقول يا أخي بارك الله فيك، لما تسأل الناس مرة وما يعطوكش يقول لك ربنا يحنن عليك تقول مع السلام، يبقى انت كده ايه احسنت اليه بتعليمه الشرع وتعليمه ادب السؤال. وقد قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. قال القرطبي في تفسير الآية ان ابن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة فلم يقضها وظهر منه دجر فأنشده السائل بقى، قال للوزير اللي لما قال له أنا عايز كذا ما قضاش الحاجة وغضب كده اللي بيسأله، فالسائل قال له إيه؟ لا يدخلنك دجرة من سائل، فلا خير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تشبهن بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا، تلقى الكريم فيسبقنك بشره، وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، فكن خبرا يروق جميلا. انت تحمد ربنا الناس بتسألك وبتقصدك، مش كده احسن؟ ولا انت تبقى انت السائل لما تبقى انت المسؤول، ولا لما تبقى السائل؟ ما في الحديث ان لله تعالى نعما يقرها عند اقوام، فإن هم أفاضوا بها أجادوا بها على مستحقيها زادهم الله، وإلا حولها الله عنهم إلى غيره. فإن ربنا يعطيك وبعدين يقول لك إدي، ده فضل من ربنا، تحمد ربنا عليه، ما جعلكش أنت الإيه المحتال وقالك خذ روح خذ من فلان، إداك أنت وقالك إدي للناس، فإدي للناس، ربنا كرمك أهو يد المعطي العليا. ومن الآداب أن يقول للمسافر سفرا مباحا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وزودك الله التقوى. لما يبقى واحد مسافر وتودعه تقوله كده عند التوديع، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك زودك الله التقوى. وقال صالح لأبيه، صالح بن الإمام أحمد، قال صالح لأبيه المرأة تقول لأبيها الله خليفتي عليك، فقال الإمام لو استودعته الله كان أحب إلي، فأما خليفتي فما أدري. صالح بيقول لأبو أحمد يا أبتي، الرجل مسافر فبنته بتقول له يا أبتي الله خليفتي عليك، ينفع الكلمة دي للمسافر؟ قال لو جيت له أستودعك الله أحب إلي، أنا ما أعرفش الكلمة دي، ما أدري ما خليفتي. قال الإمام في الحديث حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج وأنا فيكم فسأكفيكموه، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، فالله خليفتي على كل مسلم. وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والإيه والخليفة في الأهل. وقال عيسى بن جعفر ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابل فقال لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. عيسى بن جعفر مسافر فبيودع الإمام أحمد، فالأحمد دعاله قال ربنا ما يجعلش يعني فراق دائم، إن شاء الله ترجع ترجع بالسلامة، يعني عايزين نشوفك تاني، يعني لا جعله الله آخر العهد منا وإيه ومنك، يعني تروح وترجع بالإيه بالسلامة ونشوفك تاني. وعن أبي هريرة مرفوعا: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد. دول ثلاث دعوات مستجابات. المظلوم دعوته مستجابة لو كان كافرا، المظلوم دعوته مستجابة ولو كان كافرا، كفر عن نفسه وربنا هيحاسبه عليه، لكن اللي يظلمه ويدعي عليه ربنا ينتقم له منه. ودعوة المسافر طول ما انت في السفر دعاك مستجاب، ودعوة الوالد لولده وعلى ولده. إذا دعا الوالد لولده فدعوته مستجابة، وإذا دعا الوالد على ولده فدعوته مستجابة. فاحرص رعاك الله على أن يدعو لك والداك، واحذر كل الحذر أن يدعو عليك. احذر كل الحذر من دعاء والديك عليك، فإن دعاءهما مستجاب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.